أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفال والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ واليا، لضراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها.